كثير من الناس. لا مو بحاجة، أصل صورة المسائل، صورة المسائل تختلف، لا تدخل صورة في صورة. يختلف كلام الناس والارتباط بين الاعتقاد والإظهار وصور المظهرات تختلف بين مسألة ومسألة. نسأل الله أن يتولى المسلمين برحمته وعافيته.